بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعد أن ثبت اشتراط قصد القربة في العباديات، يسأل الشيخ المصنف حفظه الله يقول: وهل يلزم في العبادة قصد الوجه ونية الأداء والقضاء والتمييز؟ وأجاب: كلا، لعدم الدليل فتجري البراءة. هذا البحث مضمونه قد مر مني حينما بحثنا حالة الشك في التعبدية والتوصلية، لكني هناك ذكرت ونقلت كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه ولم أدقق فيه. لماذا؟ لأن الشيخ المصنف لم يذكر ذاك البحث، وأنا ذكرته استطرادا لأهميته، حيث أن الشيخ المصنف كان يبحث أن عبادية شيء تعني اشتراط قصد القربة، وحينئذ إذا كان هذا الشيء عبادة فمن الواضح أن فرق العبادة عن غيرها أنه يشترط قصد القربة في العبادة. وأنا بحثت استطرادا، ماذا لو شك بفعل؟ هل أنه فعل عبادي أم فعل توصلي؟ وأجبت هناك، نقلت كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، لكني لم أدقق، تركت التدقيق إلى حين ذكر الشيخ المصنف لمثل ذاك البحث. الشيخ المصنف هنا لا يريد أن يبحث أنه عند الشك في التوصلية والتعبدية، لا، يريد أن يبحث هل يشترط قصد الوجه أو الأداء أو القضاء أو التمييز أو لا يشترط ذلك. لكن في الجواب المضمون ذاك المضمون، لكني هنا سوف أتوقف، سوف أتوقف لأن الشيخ المصنف توجد في عبارته مسامحة تأثرا أيضا بعبارة السيد الخوي، هناك لم أدقق فيها لأننا نحتاج إلى وقت أطول، مع أن البحث الاستطرادي فربما يشكل علينا أن البحث الاستطرادي وهكذا تطولون فيه، لكن هنا نحتاج إلى التوقف لأن الشيخ المصنف قد ذكر هذا البحث. واضح. هنا الشيخ المصنف يتساءل مضافا إلى قصد القربة، هل يشترط في العبادة نية الوجه أو نية الأداء والقضاء أو التمييز أو لا يشترط؟ أجاب: كلا، لعدم الدليل فتجري البراءة. نحتاج أن نوضح أولا نية الوجه، ونحتاج أن نوضح نية التمييز، لأن نية الأداء والقضاء واضح، ونحتاج أن نوضح مورد النزاع قبل الدخول في البحث الاستدلالي. نية الوجه عليكم السلام ورحمة الله، أي نية وجه العبادة من ناحية الاستحباب أو الوجوب، يعني عندما ينوي الإنسان أن يصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى هل يشترط أن يقول لوجوبه أو لا يشترط؟ عندما يصلي نافلة الفاجر يقول أو ينوي أصلي نافلة الفاجر هل يشترط أن ينوي استحبابا أو لا يشترط؟ أما نية التمييز فهي نية تمييز العبادة عن غيرها كنية العصر للظهر. هل يشترط عندما يصلي الظهر ينوي أنه يصلي الظهر، عندما يصلي العصر ينوي أنه يصلي العصر أو لا؟ بعدين راح يتضح بتحديد مورد النزاع. أعرف وين إشكالكم أسرعك. وكذلك نية التمييز يقصد بها نية تشخيص الأجزاء الواجبة في العبادة وتمييزها عن الأجزاء غير الواجبة، الأجزاء المستحبة. تعرفون فما عندنا جزء مباح، ما عندنا بالعبادة، العبادة لا يتصور فيها إلا أن تكون مطلوبة إما بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب. ولذلك أن بحث أصولي تذكروه فعل الإمام على أي شيء يدل؟ جاوبوني، على الجواز. على الجواز جائز أصلا، حتى على الجواز مباح، لكن إذا كان عبادة يدل على أكثر من ذلك، يدل على المطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب، قد يكون مستحبا. واضح؟ هنا في نية التمييز، نية التمييز أيضا يقصد بها تشخيص الأجزاء الواجبة في العبادة وتمييزها عن الأجزاء المستحبة. مثلا هل يجب أن ينوي في جلسة الاستراحة أنها مستحبة أو أنها واجبة؟ جلسة الاستراحة تعرفون جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية، وهي في ما فيه تشهد كما في الركعة الثانية، أو فيه تشهد وتسليم كما في نهاية الصلاة، واجبة لا خلاف في ذلك. وفي الركعة في غير هذين الموردين كما في الركعة الأولى، يعني في الجلسة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة في غير المغرب، في غير هذين الموردين يعني في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة في غير المغرب، يوجد خلاف هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ المعروف أنها مستحبة. سيد السبزواري رحمة الله عليه على ما في ذهني مررت بتقليده في بعض السنوات أظن أنه يرى أنها واجب، لا يرى أنها مستحب. مشهور الاستحباب. وين الاستحباب؟ في غير الصورتين، في غير السجدة الثانية التي بعدها تشهد أو السجدة التي بعدها تشهد وتسليم. هذا المقصود بنية الوجه ونية التمييز. جيد، هل تلزم نية الوجه ونية التمييز؟ من الواضح أن من يقول بعدم لزوم نية الوجه ونية الأداء والقضاء ونية التمييز كالشيخ المصنف وغالب متأخري المتأخرين والمعاصرين، إنما يقصدون أنه لا يلزم ذلك إذا لم يتوقف تمييز العمل على ذلك. توضيحه، قد يكون الواجب والمستحب على نحو لا يتعين إلا بنية الواجب أو المستحب، كما في صلاة الفجر ونافلتها، لأن كل من نافلة الفجر وصلاة الفجر عبارة عن ركعتين ولا امتياز بينهما في شيء. فلو أتى المكلف بركعتين عند الفجر ولم يقصد بهما أنهما الركعتان الواجبتان أو المستحبتان فلا يعد ممتثلا، حتى عندما من يقول بعدم لزوم قصد الوجه، لأنه هنا لم يميز مع الحاجة إلى التعيين، توجد حاجة إلى التمييز، فعليه أن ينوي الوجوب أو الاستحباب في مثل ذلك. هو يصلي نافلة الفجر ويصلي صلاة الفجر، فلا وهنا إذا جاء بركعتين بدون تمييز فلا يعرف، هو لا يعرف ماذا قصد، فلا بد أن يقصد إذا أراد النافلة الاستحباب، وإذا أراد الفريضة الوجوب، وإلا لا يحصل الامتثال إلا بنية الوجه. أما إذا ارتكازي كافي، خلي أكمل فكرة حتى شوف إيش قال. أما إذا لم يتوقف تمييز العمل على ذلك، كمن يريد أن يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي المغرب، المغرب أوضح شوي، خب ما كنا في ثلاث ركع، واضح الفكرة؟ فهنا هنا السؤال وهنا الخلاف، هل عليه أن ينوي الوجوب أو ليس عليه ذلك؟ التمييز موجود، ذكر نوى الوجوب أو لم ينوي، ليس كحالة صلاة الفجر ونافلتها، هناك لابد أن ينوي الوجوب أو الاستحباب، هنا يوجد بحث، هل يشترط أن ينوي الوجوب أو لا يشترط عليه؟ لا مورد النزاع. وهكذا فيما إذا كان بذمة المكلف أربع ركعات أدائية وأخرى قضائية، هو بذمته ذلك، فإن إحداهما لا تتميز عن الأخرى إلا بأن ينوي الأداء أو القضاء، والامتثال لا يحصل إلا بذلك. هو عليه أربع ركعات أدائية، وتذكر ما صلى الظهر أمس، فعليه أربع ركعات قضائية، فهنا عندما يأتي بأربع ركعات لا بد أن ينوي أنه يريد الأدائية أو يريد القضائية، واضح. أما إذا لم يكن بذمته إلا الصلاة الأدائية، الآن فد واحد مطلوب صلاة، مطلوب أربع ركعات وجد ظهر، هو مطلوب أربع ركعات قضائية وعليه أداء الظهر، طب لا من يجيب أربع ركعات لابد أن ينوي له ما لابد أن ينوي له، فإذا ما عندنا مورد نزاع هاي خارجة في حالة عدم التمييز، يعني في حالة أن الواجب لا يتعين إلا بالتمييز. أما إذا لم يكن بذمته إلا الصلاة الأدائية أو إلا الصلاة القضائية، السؤال هل عليه مع ذلك أن ينوي الأداء أو القضاء أو ليس عليه ذلك؟ هنا مورد النزاع، انتبهين؟ إذا ليس عليه إلا الصلاة القضائية أو إلا الصلاة الأدائية، ما عنده بس أداء، السؤال هو هل يشترط أن ينوي أني أصلي صلاة الظهر أداء أم لا يشترط ذلك؟ هنا الخلاف، ليس الخلاف في الصورة الأولى في أنه لو كان عليه أداء صلاة قضائية وأدائية معا لا يقول قائل بأنه لا يشترط أن ينوي الأداء أو القضاء، إنما الخلاف وين؟ في مورد أن التعيين حاصل، فهل يشترط أن ينوي الأداء هل يشترط أن ينوي القضاء إذا كان عليه قضاء أو لا يشترط؟ افترض واحد ما عليه بس قضاء صلاة الظهر، صلى الآن صلاة الظهر وتذكر ما مصلي أمس، طب شو عليه؟ هي بس صلاة الظهر القضائية، هل عليه أن ينوي بأني أصلي صلاة الظهر قضاء أو ليس عليه؟ لا، هذا مورد النزاع. واضح؟ جيد. وأيضا هسه الآن شو وضحنا يا مورد النزاع في نية الوجه، ومورد النزاع في نية الأداء والقضاء. وأيضا من أراد أن يصلي في الوقت المشترك بين الظهر والعصر، من الواضح أنه يجب عليه أن ينوي أنها ظهر أو أنها عصر لعدم حصول الامتثال إلا بذلك. يعني يصير واحد يجي للصلاة هو عليه ظهر وعصر والوقت مشترك، ما ينوي إلى 4 ركعات ظهر أو ما ينوي أنها عصر في الوقت المشترك، منتبهين؟ هذا لا خلاف بذلك. لكن من يصلي الظهر في الوقت الخاص بها الذي لا يصح أن تقع فيه العصر، أو يصلي العصر في الوقت الخاص بها الذي لا يصح أن تقع فيه صلاة الظهر، فهل عليه أن ينوي أنها ظهر وليست عصران، أو أنها عصر وليست ظهران، أم ليس عليه ذلك؟ أو يريد أن يصلي صلاة العصر بعد أن صلى صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر نوى أني أصلي صلاة الظهر وانتهى من صلاة وأراد أن يصلي العصر بعد ذلك، فهل يجب عليه أن ينويها عصرا؟ أو يريد أن يصلي المغرب، المغرب متميزة عن صلاة العشاء، فهل عليه أن ينوي أنها صلاة مغرب؟ هذا مورد النزاع. وكذلك في أثناء الصلاة توجد أجزاء مستحبة وتوجد أجزاء واجبة، فهل عليه أن يشخص وينوي الوجوب في الأجزاء الواجبة وينوي الاستحباب في الأجزاء المستحبة؟ هل عليه أن ينوي بأثناء الجزء القراءة لوجوبه وينوي جلسة الاستراحة استحبابا، أم ليس عليه ذلك؟ هذا هو مورد النزاع. وللأسف لم يتضح هذا في البحث، كأن البحث مطلق، كأنه لا يجب نية الوجوب حتى عندما تكون العبادة الواجبة غير متميزة عن المستحبة، ولا يقصد نية الأداء والقضاء حتى مع كون المكلف بذمته صلاة قضائية وصلاة أدائية، ولا يلزم التمييز مع كونه في الوقت المشترك للظهر والعصر، بينما في حالة أن التعيين لا يحصل إلا بذلك، لا يتعين الواجب، لا يتعين إلا بنية الوجوب مثلا أو بنية الأداء مثلا أو بنية أن الصلاة صلاة الظهر مثلا، فيجب التمييز، فتجب نية الوجوب وتجب نية الأداء وتجب نية التمييز. لكن في الموارد التي العبادة متعينة، فهل يجب قصد الوجه، وهل يجب قصد الأداء، وهل يجب تمييز العبادة عن غيرها، أو تمييز الجزء المستحب عن الجزء الواجب، أو لا يجب ذلك؟ المشهور يقول باللزوم، نسب إلى المشهور القول باللزوم، والمعروف بين متأخري المتأخرين والمعاصرين هو عدم اللزوم. والشيخ المصنف حفظه الله يفصل ويقول تارة نبني على استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، وأخرى نبني على إمكان ذلك. نذكر الآن في التفصيل. تفضل إذا واحد عنده إشكال. تفضل. هل الإشكال؟ الليرة الحالية لنفر النور دخل الإنسان في الصلاة في الله. ونقول ما حد لا أداء ولا قضاء ولا استحباب ولا وجود، لكن نخلص الصلاة نستطيع إبداء صلاة النور. إذا عندنا نية ارتكازية. فإذا نحدد. إذا نحن وين ما نشترط اللفظ ولا نشترط حتى الإقطار بالخلف. إذا نحدد. إذا ما محدد ما يدري أصلا هذا هو إشكال. إذا حدد هذا قد حدد. تفضل أقوى على إشكال. تفضل من أمسك أمثال وضوء. الوضوء بأجزاء مستحبة بأجزاء واجب لو ما بأجزاء مستحبة بواجب. الوضوء أكو مستحب أكو واجب لو ما أكو وضوء. مثال الآن أكو مستحب قبل الصلاة وأكو واجب بعد الصلاة. يشترط قبل الصلاة أن نقول استحبابا وبعد الصلاة أن يكون وجوبا. مثال وضوء موجود نفس الشيء. واضح الفكرة. الصوم المستحب صوم مستحب صوم واجب ذال للتوضيح. حج مستحب حج واجب، جزء في الحج مستحب وجزء واجب. هل يقول انها صلاة مغرب؟ هذا متى اذا كان هناك مع العشاء مرة المغرب ترتبط ويا العشاء مرة المغرب ترتبط ويا المغرب سواء اي طبعا لا لا لا اذا ترتبط ويا القضائية هاي مو نية تمييز نية اداء وقضاء. فاذا اكو قضائية مغرب طبعا محل النزاع وين اقول لا لكل وحدة فكرة نية الوجه وين محل النزاع فما خلطنا محل النزاع احنا نية الوجه وين محل النزاع نية الوجه محل النزاع يعني يجب ان ينوي الوجوب او الاستحباب عند وجود عبادة مستحبة وواجبة وغير مشخصة كل منهما عن الاخرى واكو محل النزاع وين في نية الاداء والقضاء فإذا كان علي قضائية وأدائية وكم عن نزاع وين في التمييز في أنه هذه الصلاة صلاة ظهر وعصر في لكم مشترك محل النزاع مو واحد محل النزاع في في في في أمور ثلاثة. كلام جيد. زين إذا هي في مفردها أكو محل نزاع يصير. شنو هي بالطين؟ بالمفردة عن المغربية. يعني ماكو ما مطلوب قضاء. يعني ما مطلوب قضاء. وكل شيء مطلوب فقط الأداء. طبعا هو هذا محل النزاع. صلاة تصلي صلاة مغرب. لا تريد تصلي نافلة حتى تبين أنها واجبة ولا مطلوب قضاء حتى تبين أنها أداء واضح الفكرة ولا توجد صلاة من ثلاث ركعات حتى تميز أنها مغرب وليست تلك الصلاة هذا مورد النزاع يجب أن ينوي ذلك أو لا يجب ما بي نزاع هذا مورد النزاع ذاك ما بي مورد نزاع ذاك إذا لم تكن متعينة قطعا يجب نية الواجب هذا مورد النزاع هذا مورد النزاع انه يجب لا يشترط فهما من الادله سياتي فهما من الادله انه مع كونها متعينه يجب ان يقول في صلاه المغرب انها صلاه مغرب وانها اداء ليش لازم نقول سوين طبينا بالاستدلالات احنا تفهم لي اصل المطلب هذا من يقول علي من تشكل علينا على من يقول باللزوم مو شيء وين بعدنا ما طبقنا من الاستدلال تفهمني المطلب تفهمني مورد النزاع يعني محل النزاع يصير اشتراك احنا ما عندنا اشتراك من محل النزاع مو من يصير اشتراك من محل النزاع من يصير تعين وماكو اشتراك اذا يصير اشتراك عند الكل يجب النية نية الواجب ونية الاداء ونية التمييز ما مورد النزاع عندما تكون العبادة متعينة وغير مختلطة بعبادة اخرى متميزة فهل يجب أن ينوي في المغرب أنها وجوبا؟ هل يشترط أن أنوي مغرب؟ ما صلاة مستحبة مثل المغرب وأداء ما عندي قضاء وواجبة هل يشترط أن أقول أنوي وليس أقول لا يشترط أصلي صلاة المغرب صلاة أدائية لوجوبه قربة إلى الله تعالى أم لا يشترط ذلك عندما تكون متعينة مورد النزاع واضح؟ جيد شيخ المصنف الله يحفظه يقول تارة نبني. شوف أكو قصد امتثال الأمر وأكو توابع لقصد الامتثال. قصد الامتثال واضح أنك تمتثل الأمر الإلهي بهذه العبادة، وتوجد توابع تنشأ عن الأمر وفي مرتبة متأخرة عنه، يعني توجد توابع مثل من؟ مثل قصد الواجب من الوجوب والاستحباب، ومثل شنو؟ نية الأداء والقضاء، ومثل من؟ مثل تمييز العبادة أنها صلاة الظهر وليست عصرا، هذه توابع. فتارة نبني على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه، يمكن للمولى أن يأخذ قصد امتثال الأمر وتوابع الأمر، يمكن له أن يأخذ ذلك في متعلق الأمر. نبني على ذلك كما يقول السيد القوي رحمة الله عليه، وكما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه، لأن السيد الصدر ماذا قال بعد أن برهن على الاستحالة العقلية؟ قال ما مضمونه؟ إن المولى العرفي لا يعتقد بالاستحالة. تكلمنا هم بداية هذه الدروس، وتكلمنا أيضا عند شرح الحلقة الثالثة تذكرون في الواجب التوصلي والتعبدي، قلنا أن السيد يقول أن المولى العرفي لا يعتقد بالاستحالة ويرى إمكان التقييد ثبوتا، والشارع المقدس يتبع الطريق العرفي في مقام التشريع. فالسيد القوي رحمة الله عليه والسيد الصدر بل لعل ذلك هو المنسوب للمشهور أنه يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وإحنا في بداية الدروس تكلمنا عن الاستدلال على الاستحالة ورد هذا الاستدلال، فلا نعيد. هنا تارة نبني على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، فحينئذ نتمسك بإطلاق الدليل في العبادة المعينة. أي العبادة؟ نأتي لها. أي العبادة؟ نأتي نلحظ دليلها، فتارة نجده يقيد ويشترط نية الوجوب مثلا أو نية الأداء مثلا، نلتزم بهذا القيد، لكن لا يوجد لهذه القيود عين وأثر في أدلة العبادات، فنتمسك بالإطلاق لنفي اشتراط ذلك. مثلا نأتي إلى الوضوء، نقول إن المولى ماذا أمر؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نقول أمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، ولم يشر إلى نية الوجوب أو الندب، لم يشر إلى ذلك. ولو كان يريد نية الوجوب أو الندب أو نية القضاء أو الأداء أو نية التمييز، مع أن العبادة متعينة، حينئذ لو كان يريد ذلك لذكره، إذن فهو لا يريده. وبالإطلاق المقامي نثبت أنه لا يريد نية الوجه وغيرها مما ذكرناه، ولا تصل النوبة بعد ذلك إلى الأصل العمل. نتمسك بالإطلاق المقامي. أنتم تذكرون شنو الفرق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي؟ تتذكرون ذلك أم لا تتذكرون؟ قلنا في الإطلاق اللفظي توجد صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. إذا ترددنا أن هذه الصورة هل تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عن تلك الصورة، كما لو قال المولى أكرم الفقير، وشككنا أن المراد من الفقير خصوص العادل أم عموم الفقير وإن لم يكن عادلا؟ قلنا هنا يوجد ظهور سياقي عام مفاده إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وبما أنه لم يذكر القيد إذن فهو لا يريد ذلك القيد. كل متكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وما دام لم يذكر قيدا فهو إذن لا يريد ذلك القيد. هذا الإطلاق اللفظي. لكن الإطلاق المقامي ماذا قلنا؟ ماذا يراد به؟ الإطلاق المقامي يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر وليس قيدا لنفس الصورة. مثلا المولى قال الفاتحة جزء من الصلاة، والركوع جزء منها، والسجود وهكذا وسكت. فإذا أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة بعد الفاتحة وأنها ليست جزءا يكون هذا إطلاقا مقاميا، لأننا ماذا نفينا في مثل هذه الحالة؟ نفينا جزئية السورة بعد الفاتحة، وجزئية السورة ليست قيدا لصورة وإنما هي صورة ذهنية مستقلة. هذا إطلاق مقام. لكن الفرق الدقيق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي أنه في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام لكل متكلم، بينما في الإطلاق المقامي لابد أن نحرز كما في مثالنا، نحرز أن المولى في مقام بيان تمام الأجزاء، يعني نحتاج إلى قرينة خاصة في كل مورد مورد أنه كان في مقام بيان تمام الأجزاء كما في الروايات التعليمية. في الروايات التعليمية لا نقول أنه لم يكن في مقام البيان، بل نجزم أنه كان في مقام البيان، وإلا مجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز أنه في مقام البيان، لا بد من قرينة خاصة في المقام تثبت لنا أنه كان في مقام البيان كما في الروايات التعليمية. وبهذا يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي قرينة الحكمة تعني وجود ظهور سياقي عام لكل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. أما في الإطلاق المقامي فلا يوجد هكذا ظهور، وإنما نحتاج إلى قرينة خاصة في كل مورد مورد. حينئذ نقول نتمسك بالإطلاق المقامي في مقامنا. لماذا؟ لأننا ماذا نريد أن ننفي؟ صورة مستقلة. ننفي صورة مستقلة، وهي ما هي؟ توجد نية قصد القربة وتوجد نية وجوب، توجد نية قصد القربة وتوجد نية استحباب، صورة ذهنية مستقلة. نريد أن ننفي هذه الصورة الذهنية المستقلة. أنا بيّنت، ما أدري، بيّنت أنه عند البناء على إمكاني أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر نتمسك بالإطلاق، لكن لا أدري إن كنت قد بيّنت أنه إطلاق مقامي أو لا. المهم هنا أدقق وأقول هذا إطلاق مقامي. هذا إذا بنينا على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، إذا بنينا على الإمكان لا تصل النوبة، لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي، لأنه الإطلاق شنو؟ دليل اجتهادي وليس دليلا فقهتيا، وعند وجود الدليل الاجتهادي شنو؟ لا تصل النوبة إلى الدليل الفقهتي، لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. واضح؟ جيد. أما إذا بنينا على استحالة أخذ قصد الأمر وتوابعه، أريد تتفقون وياي في تسلسلي، لأن في عبارة الشيخ المصنف مسامح، وإذا ما اتفقون وياي في ترتيب البحث سوف لا تكتشفون المسامحة. هذا إذا بنينا الآن على شنو؟ على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر. أما إذا بنينا على الاستحالة، استحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، فهنا قد يقال أنه لا يمكن، قد يقال أنه حط جواهك حتى نرجع، أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما هو قابل للتقييد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من نحو تقابل الملكة والعدم. فالإطلاق ما هو بناء على أن التقابل تقابل الملكة وعدم؟ هو عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل للتقييد. والمفروض أن التقييد مستحيل بناء على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، مستحيل، فيكون الإطلاق شنو؟ مستحيلا أيضا. لأن الإطلاق ما هو؟ جابوني عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، وهنا المورد ليس قابل للتقييد، فيكون الإطلاق مستحيلا أيضا تماما. كالعمى والبصر، العمى والبصر التقابل بينهما تقابل ملكة وعدم، فالعمى يصدق في مورد في محل قابل للبصر. ولذلك درستم في المنطق ان الجدار لا يصح ان نصفه بانه اعمى. لماذا؟ لان العمى شنو؟ عدم البصر في مورد قابل للبصر. هنا اذا بنينا على ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الملكة والعدم، فاذا كان التقييد مستحيلا بناء على ان اخذ قصد امتثال الامر وتوابعه في متعلق الامر يكون مستحيلا، فيكون الاطلاق مستحيلا ايضا. هذا وين قاعد نبني؟ نبني على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر، ونبني على أن التقابل بين الأطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل ملكة وعدم. لكن مقابل هذا المبنى يوجد مبنيان آخران. المبنى الأول أن التقابل بين الأطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الضدين كما يبني على ذلك السيد أخوي رحمة الله عليه. وإذا كان من تقابل الضدين فيكون الإطلاق ممكنا، إذا كان التقييد مستحيلا يكون الإطلاق ممكنا. لماذا؟ لأنه تعرفون في باب الضدين إذا استحال أحد الضدين مبدان شنو؟ أمران وجوديان لا يجتمعان، ولكن يجوز أن يرتفع. حينئذ إذا كان أحد الضدين مستحيلا فالضد الآخر يكون واجب الوجود؟ ليس واجب، يكون مستحيلا؟ لا يكون مستحيلا، يكون ممكنا. طبعا بأحالة يكون ممكنا فيما إذا لم يكن، يعني في فيما إذا كان لهما ثالث، فيما إذا كان لهما ثالث، وإلا إذا لم يكن لهما ثالث جابوني. إذا صار التقييد مستحيلا ماذا يكون؟ يكون ضروري، لأن لا ثالث لهم. وياك هنا فيما إذا لم يكن لهما ثالث، إذا كان التقييد مستحيلا يكون الإطلاق شبيه ممكنا. متبين وياك؟ فإذا القول بعدم إمكان الإطلاق مبني على أن التقابل من تقابل الملكة والعدم، مثل البياض والسواد. سفي مثال، إذا استحال أن يكون الحائط أبيض فهل يستحيل أن يكون أسود؟ أو يجب أن يكون أسود؟ لا، لا يستحيل ولا يجب. قد يكون مثلا بلون احمر. واضح عندكم؟ واضح واضح. جاي في المهن. بل اكثر من ذلك بناء على ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الضدين. اكثر من ذلك يمكن ان يقال ان الاهمال مستحيل في الواقع، فالاشتياق اشتياق المولى لشيء لا بد ان يتعلق اما بالمطلق او بالمقيد. في موردنا توجد خصوصية، فإذا فرضنا استحالة تقييد متعلق الحكم وموضوعه بقيد الخاص يستحيل التقييد، فلازمه كون التقييد بخلاف ذلك يكون ضروريا. وإذا فرض استحالة التقييد بالخلاف فالأطلاق يكون ضروريا، لأنه لا ثالث لهذين الضدين، وحينئذ لا مجال لاستلزام استحالة التقييد لاستحالة الإطلاق. هذا مبنى. ويوجد مبنى ثاني الذي هو ثالث بعد القول بتقابل الملكة والعدم، يوجد مبنى ثاني وهو أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، فالتقييد هو لحاظ القيد والإطلاق هو عدم لحاظ القيد، سواء كان المورد قابلا للتقييد أو لا. هذا رأي من يقول بأن نحو التقابل تقابل النقيضين كما هو مختار السيد الصدر رحمة الله عليه. وبناء عليه إذا كان التقييد مستحيلا ماذا يكون؟ يكون الإطلاق ضروري. واضح؟ تفضلوا شيخ. مازلنا أي موجود درسناه في الأصول. إذن بناء على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر وعدم إمكان التمسك بالإطلاق، لفرض أن المولى لم يقيد لا لأنه لا يريد القيد بل لأنه لا يستطيع أن يقيد، حينئذ تصل النوبة إلى الأصل العمل. إذا لا يمكن التمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأن المولى يستحيل أن يقيد لاستحالة التقييد، لكن لا نكتشف من ذلك أنه لا يريد القيد، لأن المفروض أنه لم يقيد لأنه يستحيل التقييد، ولا ندري لعله يريد التقييد ولم يقيد، فحينئذ يكون الدليل مجملا لا ندري يريد القيد أو لا يريد القيد، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ يوجد رأي إما أصالة الاشتغال أو أصالة المرض. هنا أتوقف، نكمل غدا إن شاء الله، لكن أشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى وين تسلسلت؟ على القول باستحالة، على القول بالإمكان نتمسك بالإطلاق، على القول بالاستحالة لا نستطيع التمسك بالإطلاق بل نذهب إلى الأصول العملية. لكن سنعت ونستدرك ونقول حتى بناء على القول بالاستحالة يمكن التمسك بالإطلاق المقام لإمكان أن يقيد المولى بجملة خبرية. سيأتي إن شاء الله، واضح الفكرة؟ سيأتي لتوضيح ذلك. ولذلك عبارة الشيخ المصنف فيها مسامة. هذا ملاحظة. الملاحظة الثانية قبل لا أنتقل إلى الأصل العملي وأرجع بعد ذلك إلى إمكان التمسك بالإطلاق المقامي، أقول سؤال الآن، كيف بنينا؟ إذا بنينا على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، ما هي النتيجة؟ جاوبوني. نتمسك بالإطلاق لنفي ماذا؟ قصد الواجب. وقصد الأداء وقصد التمييز مو شيء؟ جيد. سؤال، سؤال، المشهور قبل الشيخ الأنصاري كان يقول بالاستحالة أم يقول بالإمكان؟ أعيد حتى يتضح الجواب. السؤال، أقول قلنا إذا بنينا على إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وتوابعه في متعلق الأمر، ما هي النتيجة؟ نتمسك بالإطلاق لنفي قصد الواجب ونية الأداء أو القضاء والتمييز. وإذا بنينا على الاستحالة لا نستطيع التمسك بالإطلاق، بل تأتي القضية إلى الأصول، تصل النوبة إلى الأصول العملية. وين كل الناس تدرك؟ سؤال، واستدراكنا حتى بناء على القول بالاستحالة ماذا يوصلنا؟ يوصلنا إلى التمسك بالإطلاق المقامي الذي ينفي شرطية هذه الأمور. السؤال هو، المشهور قبل الشيخ الأنصاري كان يقول بالإمكان، بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. والمشهور ما عدا القلة إما ساكت وإما مصرح بالإمكان. جميل، جيد. لكن المشهور قلت الآن أنه يبني على اللزوم. فكيف يبني على اللزوم؟ إذا صغنا القضية بطريقة أننا إذا بنينا على الإمكان فنتمسك بالإطلاق ونصل إلى نفي، كأنه لازم ذلك أن نصل إلى نفي اشتراط هذه الأمور. زين، مشهور قبل الشيخ الأنصاري يقول بالإمكان لكنه يقول باللزوم. فإذا المسألة ليست مبنية هكذا. إذا المسألة نكون نروح شو أدلة المشهور شنو ونعالجها واحد واحد، كأنه إحنا الآن جزمنا إذا بنينا على الإمكان فتصل القضية أننا نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي قيدية هذه الأمور. إذا بنينا على الاستحالة نصل إلى الأصول العملية، ومن الأصول العملية ما يقول بأصالة الاشتغال، ويمكن أن يكون مشهور المتقدمين يبني على أصالة الاشتغال. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن المشهور يقول بالإمكان، فنحتاج إلى استعراض أدلة المشهور ورد أدلة المشهور. بعد ذلك نقول بعد رد أدلة المشهور نقول إن التحقيق أي يبنى إما على الإمكان أو على الاستحالة، والنتيجة على الإمكان هكذا والنتيجة على الاستحالة هكذا. هذا ما سيأتي إن شاء الله غدا. صلوا على محمد وآل محمد. يعني يمكن المشهور أن يقول